فإذا أراد الله رب العالمين بعبد خيرا وفقه لشكر النعمة الحاصلة وبين له السبيل اجتلاب النعمة المنتظرة وأيقظ قلبه وضميره للنعمة التي لا يشعر بها. ويحكى أن أعرابيا دخل على الرشيد فقال: يا أمير المؤمنين، ثبت الله عليك النعم التي أنت فيها بإدامة شكره، وحقق لك النعم التي ترجوها بحسن الظن به ودوام طاعته، وعرفك النعم التي أنت فيها ولا تعرفها لتشكرها، فأعجبه ذلك منه وقال: ما أحسن تقسيمه.